على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. إلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.